ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونص في هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه مودة؟ لا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كلمة واحدة تذهب البغضاء والشحناء وتأتي بالحقوق. فنحتاج إلى حتى مع أعدائنا بالكلمة الطيبة. قد يقول لي قائل: ألم يرد في القرآن بعض الكلمات الشديدة؟ بل أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالإغلاظ على الكفار والمنافقين. نقول بلى، لكن متى يكون الإغلاظ؟ يكون الإغلاظ في آخر المطاف، إذا ما نفعت الكلمة الطيبة وما نفع الأسلوب الحسن. فلما قال الله جل وعلا لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، فعلى ذلك. لكن في آخر المطاف لما قال فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. آخر المطاف، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم، الإغلاظ يكون في موضعه،